يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. خلقكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما now. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فقال أنبئوني بأسمائي

صدق الله.